تفسير الآية 13 من سورة طه، يقول تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي وأنا تخيرتك بسبب حسن وكمال خلقك من بين جميع الناس في زمنك لتكون رسولا مني لهم، تبلغهم الإسلام الذي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين. واخترتك كذلك بكلامي، أي بتكليمي إياك مباشرة بغير واسطة ملك، ولم أفعل ذلك مع أي رسول غيرك. وفي هذا تذكير له بالنعم العظيمة التي لا تحصى والتي فيها كل المصلحة والسعادة له ولغيره، ليشكرها ولكي يوصيهم بشكرها بإحسان استخدامها، ليحفظها له ولهم ويزيده ويزيدهم منها. وأعظمها نعمة الإسلام وتكريمه وتشريفه باختياره لينال مكانتي وسعادتي الدنيا والآخرة. قوله تعالى: فاستمع لما يوحى، أي وبالتالي إذن، وإذا كان الأمر كذلك فاستمع لما يوحى إليك مني من التوراة وما فيها من إسلام لتعلم ولتبلغه للناس. استمع واستمعوا جميعا سماع تعقل وتدبر واستجابة وطاعة وتطبيق له كله في كل أقوالكم وأعمالكم بكل شؤون حياتكم لتسعدوا في الدارين.